على نبوة نبي صالح كما طلبوا لا شرب ولكم شرب يوم معلوم أي لا نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ولا هي تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم أي لا تمسوها بعقل أو ضرب أو شيء ما يسوها فعقروها فأصلحوا نادما على عقلها لما عرفوا أن العذاب نازل بهم وذلك أنهم أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا حيث لا يدعو ندم لأن ذلك لا يجزي عند معاناة العذاب وظهورها فقوله فاصلحوا نادمين المراد به ندمهم حينما راوا علامات العذاب القادم عليهم وذلك قبل بديء العذاب نفسه بأيام وارجع إلى بيان ذلك في سورة هود الآيات من 64 إلى 68 فأخذهم العذاب الذي وعدهم به والعذاب الذي أخذ والعذاب الذي أخذ قوم صالح ثم الأرض راجفت بهم أي زلزل أي زلزلت زلزالا شديدا ثم جاءتهم الصيحة فقلعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أحسنت بارك الله. نكمل بعد الصلاة.